بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، ألف لام ر، ألف لام ر، ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، إلى صراط العزيز الحميد، إلى صراط العزيز الحميد. بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، إلى صراط العزيز الحميد. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وما في الأرض. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وما في الأرض، وما في الأرض. وويل للكافرين من عذاب شديد، وويل للكافرين من عذاب شديد، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، على الآخرة، على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، الدنيا على الآخرة، على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. أولئك في ضلال بعيد، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يشاء، يشاء، يشاء، يشاء، يشاء، يشاء ويهدي من يشاء، يشاء. خلاص بالأول والخمسة. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. خلاص حمزة بالأول والخمسة. وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله. بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله. موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. موسى بآياتنا، بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله.